فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وأضل فرعون قومه